عليك عليكم. الله يا مولاي ما يقويك عبد الله وحلوه السلام على الكل. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا الله يقويك عم تحرمين عليك. الله عانك الله وقواك يا رب السلام. ولا حاجة من عند ربنا هدية هدية من عند ربنا هندسة ومدرسة والله الله الله يكرمك تصوير ده كمان مرة والله يلا مولانا والله الله يخليك ولا رأيتم تصوير الحين بس جميل أجعلتم نية حلق فينا في السماء العظمى دي يا عم الله اكبر ولا الله اكبر الله اكبر خشوع الحين ولا يا سلام يا عيني استفهام Oh, كله مخطوط كله مخطوط يا عم عندي يا رب ربي ولا ينسى الله قوي صلاة النبي حبايبك كلهم قول لك حد جواب ثاني والنبي عشان خاطر انا بقى ربنا متجلى عليك قوي يا الله جواب ثاني يا حاج هذا ثاني حلو النبي دي ثاني النبي حاج الامين صلاة النبي طب ثالثة الحلوة بقى يلا يا عم يا عم انا ايه الشهر ده الله يقول لك يا صاحبي الجواب الثالث يا عم ما يا سيدنا كمان انا الاقي اوي صاب عليك الطيار من عنده طيب من عند الله يا عم اللهم زيدك ايوه التعريف الحلو ده بالاولياء دول عرفنا بيهم اللهم اجعلنا منهم الله يقويك يا مولانا ايوه عم تفتح بقى يا عم الله يستعان انا علق بينا في السماء الهدى يا عم محمد حلاوة هذا من الإنصار وصلوا يا سيدي اللهم وصلنا بهم جميعا الذين آمنوا وكانوا يتقون الله يا مولانا تصدق كمان الأحجار. لا اللهم اجعلنا منهم جميعا اللهم اجعلنا منهم جميعا يا رب الله يا حبيب ما الكلنا في حلاهم يا رب هلا النبي صلاة النبي الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر في الحياة الدنيا وفي الآخرة النبي الله اكبر يا مولانا كرم حلوه يا عم ذكرنا بيه جعلنا منهم يا سلام الفجرية يا بنت اللهم نجحك يا بنت الفجرية الله الله تعرضها الله يكرمك الله يكرمك الله الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشر لهم البشر في الحياة الدنيا لا تمنين الكلمات إلا الله الله الله الله ادري انه ايه والله الحلاوه دي الله يقويك يا عبد المحب هو ما يقلب الايمان لا سبحان الله سبحان الله ده احنا غلابة ده حكمة في الدنيا دي حكمة ذلك أقول ينفذ العظيم يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا مالك يا الله الله الله ربنا يقويه مصلحة الحاجات دي لما انت بتيجي ولا يحضر قولهم كمان الله العظيم ما بنشمها تتعب من قلب الله ولا صلى الله عليه وسلم تلقين تفجيرة كده قد وعد صحيح كلمة كلمة كلمة مفيش رجوع الذين الله الله مش قادر اقول ايه على الحلاوه حلاوه الرباني اقل من عند ربنا هنفتحن عليه يا عم الله الله الله الناس واقفه بره وقاعده على الارض ورضا شبحهم شبحهم بقى الله عليك استاذي مبروك الله سبحانه وتعالى عن الحق طبعا حاجه قشطه لا سبحانه وتعالى سبحان الله الكريم الحميد يا جميل الله اكبر هذا جمال على ذلك هو الفوز العظيم الله الله الله الله الله الله الله يقويك من عنده نعمل فوز يا عم الله خد الشهاده كبيره نعمل فوز يا سيدي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم اللهم مسح على محمد الله الكريم يا رب مسح على النجم الرسول يا رب اللهم اكرمه صلاة النبي عليه وعلى آله وصحبه اللهم صل عليه يا حبيب الكل يا سيدنا النبي الله يسعدك في السنه يا شيخ انت الجماعه عنده هو يا عم هو السميع العليم سبحانه وسبحانه دعوة رسول من النبي محمد القشطة دي بقى هو في حد اغلى مننا بقى عندك ولا ايه

تمام حتى يا سيدي كده من الفلاح حاولوا على فوات كل ربنا الله الله الله قل يا حلاوة على عيشك كل الصفات الحلوة فيك يا حاج الحمد راجل امين الله الله الله انا عايز ثم النجم رسلنا كل دول حملت القرآن الله يفتح عليك الله يفتح عليك الله يفتح عليك عودة بس عودة النبي صلاة النبي حلوة زي شربة الجنة والله الله الله الله الله الله الله الله الله الله كل واحد بنفسه الله يا حاجه تحدي الله يا مولانا الله الله الله يا مولانا اللهم كرمك الله الله الله الله الله من عند ربنا الله يكرمك يا مولانا الصبر هو كل شيء ربع الإيمان ربنا يجعلنا من الصابرين الله يفتح عليك والسلام عليك وحدي حتى صلاه النبي عليك، صلاه النبي ربنا ما يحرمنا منك ابدا. الله الله الله الله، صغير ما سمعناش من زمان، بقى لنا مرتين دلوقتي. ايتين ده امك فاكره الراجل اللي عندي جماعه ولا فاكره والله الشاب اللي معايا. مالهاش معاك ربنا وعدك بيها. ليلة القدر خير من الشك. اللهم اتقنا بيها يا رب. ربنا وعدك بيها القدر يا حبيبي. وقع عليه شوية بقى. والسمع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله. سبحان الله. حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. والله انا رحت مشوار مستعجل مع كلام حياه الناس. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، وجهك كلها لله. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر. أغلى هدية نزلت، أغلى هدية في الدنيا. ربنا يمتعك بالهدية دي، ربنا ما يحرمنا منك ابدا. بيحبوك يا عم، بيحبوك محل الحب اصبروا خليكم تتمتعوا بالقران. الله اكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. حلاوة يا حلاوة يا حلاوة، شوف حلوة ازاي، حاجة رباني، حاجة جديدة ليه. اللهم ارزقنا ثوابها يا رب. يا رب لها معنى. إنا أنزلناه في ليلة القدر. ليلة مبروكة، ليلة مبروكة. اللهم ارزقك الليلة دي. اللهم قويك يا مولاي، الله يفتح عليك. اللهم افتح كانك عبد الحكيم. يا الله اكبر مني يا استاذ. سمع الله وحده اليك ربي الغسل. صلاة النبي. الله خير العافين. روح الجنة الليلة. سبحان الله تعالى. اسكت يا ابني، احتاج منك حاجة ولا حاجة. لا إله إلا الله والله أكبر ولله. يا حبيبي خلي معايا طاو بقى، عيطنا انا ليه بالصراط يا رب. في ليلة القدر وعلى عدم عليك